بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأنا به في العام المنصرم من شرح كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. نعم، وكنا قد وقفنا عند مبحث الحديث الشاذ، وهذا المبحث، أعني مبحث الحديث الشاذ، من المباحث المهمة، أقول من المباحث المهمة. تقدم معكم بارك الله فيكم، والذكرى تنفع المؤمنين، أن الحديث المقبول له شروط، شروط ثبوتية وشروط سلبية. أن الحديث المقبول له شروط ثبوتية وله شروط سلبية. فمن الشروط الثبوتية قلنا ثلاثة شروط، وهي تذكرون: الاتصال، العدالة، تمام الضبط. وأما السلبية التي يجب أن تنتفي: انتفاء الشذوذ والعلة، أو لك أن تقول انتفاء العلة المؤثرة، انتفاء العلة المؤثرة. فمبحث الحديث الشاذ يعنى بماذا؟ بمبحث أو بشرط مهم في الحديث المقبول، وهو انتفاء العلة المؤثرة، انتفاء العلة المؤثرة. فلذا يجب أو تجب العناية به ومعرفته معرفة تامة، أقلها، أعني أقل المعرفة، أن تتناسب مع شرح هذه الرسالة المختصرة. قوله رحمه الله: والشاذ وهو ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الناس ممن كل منهم دونه، ممن كل منهم دونه. ما المراد بقوله مخالفا لرواية الناس؟ هل المراد بالناس ها هنا أناس مخصوصين، يعني أناس محددين، أو عموم الناس، مطلق الناس، أي إنسان، أي راو، أي يعني رجل معدود في الرواة؟ ليس اللفظ على ظاهره، ليس اللفظ على ظاهره، مما قد يوهمه ظاهره. فالمراد بالناس هنا أناس مخصوصين، أناس مخصوصين، وهو الذي جاء في منظومة البيقوني رحمه الله: وما يخالف نعم ثقة فيه الملأ. فالمراد بالملأ هنا هم الناس، وهم أناس مخصوصين، والمراد بهم الرواة المقبولين، ليدخل في ذلك الثقات ومن كان دونهم وخف ضبطه يسيرا، الذي يعبر عنه بالصدوق، الذي يعبر عنه بالصدوق. فإذا مخالفا لرواية الناس، أي الناس المقبولين في الرواية، وإلا فمن الرواة المتروك، ومن الرواة الوضاع، ومنهم المتهم، إلى غير ذلك، فهؤلاء غير داخلين في هذا الحد. قال ممن كل منهم دونه، قد يكون في من يخالف هذا الراوي من هم دونه في الحفظ، من هم دونه في الحفظ، في الحفظ والرتبة، وكونهم عدد، عددهم كثير، إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد، اجتماع العدد الكثير على في تتابع رواية معينة، ويخالفهم راو ولو كان أحفظ من آحادهم، نعم، فإن العدد يقضي على الأكثر، العدد يقضي على الأحفظ أو يقضي بالحفظ على الواحد، إذ الوهم وارد والحفظ خوان، الحفظ خوان. والعجب كما يقول الإمام ابن معين رحمه الله: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ أو فلا يغلط، فلا يسلم من الوهم والغلط أحد، ولكن الناس في هذا الخطأ متفاوتون. إذن قوله إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد أنه وإن كانوا دونه في الرتبة لكن مجموعهم يفيد ماذا؟ أنهم ضبطوا هذا المتن ولو كان المخالف لهم أحفظ. قال: ولو كان أحفظ، نعم، قال: إذ العدد يقضي بالحفظ على الواحد وتطرق الخطأ للواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد. ما المراد بقوله الزائد؟ يعني العدد، يريد به ماذا؟ العدد الزائد على الواحد، العدد الزائد على الواحد، بمعنى أن المخالفين له كلهم من الرواة المقبولين، هذا مراد بلفظ الزائد. وكذا ما خالف فيه الواحد الأحفظ، كل ذلك حيث لم يمكن الجمع، بمعنى قد تقع المخالفة وليس ثمة عدد، عندنا راوي حافظ وخالف من هو أحفظ راو آخر، ولهذا يقضى بحفظ الأحفظ، وأن المخالف له تعتبر روايته شاذة لأن الذي خالفه أحفظ منه وأتقن وأتقن. ولهذا عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا النوع بقوله: لمزيد لعدد، لكثرة عدد ومزيد ضبط، ومزيد ضبط. الصورة الأولى واضحة، مخالفة الراوي للعدد هذا ظاهر ولو كانوا أقل. طيب يوجد أن يخالف الراوي من لم يكن يخالف الراوي لراوي آخر، كيف النظر؟ ينظر إلى هذا المبحث، مبحث الإتقان والضبط، وقد مر معنا بيانه فيما مضى. ثم قال رحمه الله بعد هذا: وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروي غيره، وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصل بالشذوذ. يريد أن يقول رحمه الله في هذا الكلام ومعنى هذه العبارة أنه ليس مطلق التفرد يعتبر شذوذا، ليس مطلق التفرد يعتبر ماذا؟ شذوذا، بمعنى أن الراوي تفرد ولم يشاركه ماذا؟ غيره، ولم يشاركه غيره، يرى رحمه الله أنه لا يعتبر شذوذا، وسيأتي معنا مزيد تنبيه إن شاء الله. قال: وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ، يعني ما ينفرد به الضعيف، ما ينفرد به الضعيف، راو ضعيف تفرد برواية حديث يقال عنه ماذا؟ ضعيف، بدلا من أن نقول عنه أنه إيش؟ شاذ. هذا اختيار، وإلا أهل العلم يختارون في جماعة كبيرة في تفرد الراوي الضعيف يصفونه بأنه منكر، يصفونه بأنه منكر كما سيرد إن شاء الله. فهذا معنى قوله رحمه الله: وإن اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ. قال: ولذا نفاه الشافعي واقتصر على الأول. ما هو يقصد؟ ماذا يقصد استغنى نفاه الشافعي؟ نفى التفرد، نفى التفرد في وصف الشذوذ، وخصه بمخالفة الراوي نعم المقبول أو الثقة لغيره من الثقة. ما زاد ماذا؟ انفراد الضعيف أو من فرد به الضعيف. لكن هل هذا هو الحد، هو الحد النهائي كما يقال؟ والقول الفصل في مسألة الشذوذ سيرد إن شاء الله. قال: وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع، يعني ألصق من حيث الصناعة، أصنع مراده من حيث الصناعة الحديثية، كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه مما لبسطه المطولات. هو أدخل أكثر من نوع يعني لمناسبة المقام، وإلا فعلا لبسط هذا الكلام ليس هذا محله، ولا يتناسب البسط مع مثل هذا المتن، مع مثل هذا المثل. وإلا فمبحثه في الكتب المطولة المستوعبة أو الكتب التي تعتبر في المستويات المتقدمة، في المستويات المتقدمة. يريد باختصار في قوله: كما أن الأصنع اقتصار الترمذي على الحسن لغيره مع ضعف راويه، أن الوصف أو الحكم على الحديث بأنه حسن لغيره ألصق من حيث رواية الراوي الضعيف ولا يتجاوز إلى غيره. وهذه مسألة فيها أخذ وعطاء وفيها كلام كثير، أشرنا إليه فيما مضى لما تكلمنا عن الحسن في العام الماضي. وعلى كل حال فالمسألة فيها بسط كثير. وها هنا ننبه قبل أن نتجاوز مبحث الشذوذ: الحديث الشاذ، الحديث الشاذ وكذا ما يليه المنكر يعتبران من أهم المباحث في علوم الحديث، من أهم المباحث في علوم الحديث، فتجب العناية، عناية طالب العلم بهما كما تجب العناية بغيرها، لكن بهذه أو في هذه المباحث، المباحث يتأكد العناية. وهما محل تعليل الأئمة، هما محل تعليل الأئمة، يعلون الأحاديث بالشذوذ وبالنكارة كما سيرد نعم في مباحث عدة. فلإما يعلون بعض الأحاديث بالشذوذ تجدون، ويعلون بالنكارة، ومرة يصفون فيقولون شاذ بمرة، أو منكر جدا، أو شاذ منكر. فإذا هي من المباحث التي كما قلت محل تعليل الأئمة. والتعبير بالمنكر، التعبير بالمنكر عند الأئمة كثير أو أكثر من استخدام الشاذ. يعني التعليل بالمنكر، التعليل بلفظ المنكر عند الأئمة يستخدمونه بكثرة، فهو أكثر استخداما من لفظ إيش؟ الشاذ. يوجد الشاذ ولكن على قلة، على قلة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المنكر. الشذوذ كما يقال شذ في اللغة بمعنى انفرد، بمعنى ماذا؟ انفرد. وانفراده عن الجماعة المعتبرة يدل أن هذا الشذوذ شذوذ مذموم أو انفراد مذموم، انفراد مذموم، كما مر معنا مخالفة الشاذ، مخالفة ما روى الثقة أو الصدوق مخالفا لرواية الناس. قلنا من المراد بالناس؟ المقبولين. إذن مخالفته كونه خالف فانفرد من حيث اللغة الشاذ ما هو؟ المنفرد. نعم، الذي انفرد برأي أو بقول أو بفعل أو نحو ذلك. شذوذه يدل على أنه انفرد انفرادا مخالفا مذموما، مخالفا مذموما. هذا يتبين لك إذا ما تأملت المعنى اللغوي فربطته بالمعنى الاصطلاحي، فربطته بالمعنى الاصطلاحي لمعنى الشاذ، لمعنى الشاذ. فليس مطلق التفرد يعتبر ايش؟ شذوذا. واضح؟ واضح؟ اما من حيث الاصطلاح فكلام العلماء، الحافظ هنا السخاوي عندكم تبنى احد التعريفات للشاذ، احد التعريفات لماذا؟ للشاذ. فمن التعريفات للشاذ، وقلت من المهم أن يعتني الطالب بهذا المبحث وما سيرد من المباحث المهمة، أخرج ابن أبي حاتم رحمه الله في مناقب الإمام الشافعي، أخرج الإمام ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي في آداب الشافعي ومناقبه بإسناد صحيح أن الشافعي قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، فيخالفهم. وأخرجه الحاكم رحمه الله في المعرفة أن الشافعي قال: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا هو الشاذ من الحديث، هذا هو الشاذ من الحديث. واضح؟ وترى أن الحافظ السخاوي وتبع في هذا ابن الملقن مال إلى ماذا؟ إلى حد الإمام الشافعي، إلى حد الإمام الشافعي، وهو بهذا أيضا متابع لشيخه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريفه للشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. طيب، هذا التعريف الأول. الثاني منها قال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الذي عليه الحفاظ، الذي عليه حفاظ الحديث، الذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، يتوقف فيه ولا يحتج به. وللحاكم كلام في المعرفة بنحو من كلام الحافظ الخليلي، فقال: فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. بين المعنى باختصار بارك الله فيكم، بين هذا القول قول الحافظ الخليلي والحافظ الحاكم الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وأظهر أن الحاكم يتفق في حده للشاذ، يتفق الحاكم في حده للشاذ مع الخليلي، وأنه لا يقصد كل ثقة، لا يقصد بقوله يتفرد ثقة من الثقات، لا يقصد كل إيش ثقة ولا أي ثقة، وإنما أراد من هو في طبقة دون طبقة كبار الحفاظ المتقنين، دون طبقة الحفاظ أو كبار الحفاظ المتقنين، وجاء ما يدل على غلطه في قوله وليس له أصل متابع، جاء ما يدل على ماذا؟ غلطه. فليس يقول فليس مجرد تفرد الثقة يعتبر شذوذا، وإنما لمن ضم إليه من قرائن دال على خطئه فيما تفرد به، وهو مع ذلك لم يبلغ درجة من يحتمل تفرده بذلك. واضح؟ إذن ليس مطلق الثقات، إنما يريد الثقات، عندنا الثقات درجات أليس كذلك؟ منهم من قيل فيه أنه اسطوانة في الإتقان، منهم من قيل فيه بأنه آية في الحفظ، ومنهم من قيل بأنه جبل، ومنهم من قيل بأنه ثقة ثقة، ومنهم من قيل بأنه ثقة، هم كلهم يجمعهم أنهم ثقات لكنهم يتفاوتون في الرتب. فهو لا يريد درجة الحفاظ المتقنين وكبار الأئمة، ولا يريد مطلق الثقة، إنما الثقة الذي لم يصل تلك الرتبة ولم يحتمل تفرده إذا ما تفرد، وأيضا جاء ما يدل على غلطه. إذن ثمة قيود، فمن قال بأن الخليلي والحاكم يطلق الشذوذ تفرد الثقة مطلقا هكذا لم يصب، لم يصب. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى باختصار فيما يتعلق بكلام الحافظ الخليلي رحمه الله. وهو أن الحافظ الخليلي رحمه الله يريد بالتفرد هنا تفرد طبقة يطلق عليها طبقة الشيوخ، طبقة ماذا؟ طبقة الشيوخ. ولكنه يرى أن من الثقات من وصف بأنه متقن حافظ، يرى أنه حديث وإن كان فردا يعتبره من عالي الصحيح أو من أعالي الصحيح. ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهو يصحح الحديث ويرى أنه في أعلى درجة الصحيح، وهو حديث فرد، وهو حديث فرد. إذن يريد الحافظ والإمام الخليلي رحمه الله تفرد ثقات يطلق عليهم طبقة الشيوخ، طبقة الشيوخ، من كان أعلى منهم يقال عنهم طبقة كبار الحفاظ، هو ثقة لكنه دونهم، لكنه ماذا؟ دونهم. وهذه يعبر عنها العلماء كما قلت طبقة الشيوخ، وأبانها الحافظ ابن رجب في شرح العلل، قال عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون في هذه الطبقة الثقة وفيها غير الثقة، وفيها غير الثقة. إذن كم عندنا صار من تعريف الآن؟ تحملونا معليش بارك الله فيكم، تعريفين، كلام الشافعي وكلام من؟ الخليلي والحاكم، الثالث والأخير. قال الحافظ الذهبي في الموقظة: الشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. الشاذ ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. تأمل هذا التعريف من الحافظ الذهبي رحمه الله، تجده أنه شمل في هذا التعريف الأول وزاد، صحيح؟ دخل فيه التعريف الأول والتعريف إذا قلنا الثاني على كلام الحفاظ الذي يتقدم، وهو الصواب. أنا قلت في أول مبحث الشاذ مهم في طالب الحديث أن يعتني بهذا المبحث والمباحث الآتية، صحيح؟ لأن فيها إيش؟ دقة، وفيها شيء من إيش؟ التأمل. أما ترى الآن، أعطيكم مثال، مثال حتى تعرفون أهمية معرفة هذا. أنا الآن لا أتوسع، أعطيك طرفا فقط حتى في هذه الحدود والتعليقات على هذه الحدود، هذا ليس محل البسط. مثاله، لو أقرب لك مثال الآن، لو سألنا الطلاب ما هو الشاذ، أعطيني مثال للشاذ، مباشرة يذهبون إلى حديث السبابة، صحيح؟ تحريك، تفرد به زائدة، لم يتفرد، شاذ، بعضهم يقول زيادة ثقة، ليس كذلك؟ ويدخلون فلان قال وفلان قال. لو سألت معنى الشذوذ وما يتعلق به من تفريعات وما يتفرع عن هذا المبحث الضخم والمهم من مسائل، ما استطاع أن يجيب. ليس المسألة أن تبحث مثالا، أن تضبط أصل المسائل، أن تضبط أصل المسائل. العلوم لها أصول، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، فإذا ضيعت الأصول ستضيع حتى الأمثلة. فمرة تحكم بالتفرد بأنه شذوذ، ومرة تحكم بالتفرد بأنه ماذا؟ مقبول. وهكذا تختلط المسائل وتتداخل بسبب عدم ضبط الأصول، ومن ضيع الأصول حرم الأصول، وتجد الطالب يدور في درة في دائرة مفرغة. تأمل معي بارك الله فيك هذا التعريف، تعريف الحافظ الذهبي، تجد أنه اشتمل على جزئين. قال: من فرد به ما خالف فيه راويه الثقات، ما خالف به راويه الثقات. ما المراد بكلمة راويه؟ هل أي راوي؟ لا، يريد به الراوي المقبول، الراوي المقبول، لأن مخالفة الضعيف لها أيضا حكم سيرد. فهنا مراده بالراوي الراوي المقبول، ليدخل فيه الثقة ومن دونه. نعم. والجزء الثاني منه تفرد من لا يحتمل حاله تفرده، تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ايش يعني؟ ان يتفرد بالحديث. هنا خالف، الشق الاول مخالفة، الشق الثاني تفرد، مثل ما قال من والحاكم، تفرد من لا يحتمل او يحتمل منه التفرد. حاله من حيث النظر الى امره لا يقبل منه التفرد، فيدخل في هذا من الضعيف، يدخل فيه المستور، يدخل فيه المجهول، وكذلك يدخل فيه من لم يبلغ درجة الحفاظ المتقنين وكبار الأئمة، بمعنى يغلط، وجاء ما يدل على ماذا؟ غلطه. ولذا تجد أن بعض الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما يعلون بعض أحاديث الثقات، لو نظرت في التقريب ولا في الكاشف يقولون ثقة مثلا، تجد أنه يقولون أنكر عليه حديثه كذا، أو يقولون حديثه منكر. كيف ثقة ومنكر؟ بناء على الحد الذي تعرف أن المنكر خاص بمخالفة الضعيف، وهذا ليس صحيحا بهذا الإطلاق، لأنه تفرد به وهو لا يحتمل عنه التفرد. واضح يا إخوتي؟ إذن تعريف الحافظ الذهبي شامل للقسمين، مخالفة وتفرد من لا يحتمل التفرد. وهذا التعريف كما قلت تعريف الحافظ الذهبي شامل، وهو التعريف ماذا؟ الصحيح، هو التعريف الصحيح. وللحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث تفصيل يؤيد الذي ذكرنا، تفصيل يؤيد الذي ذكرناه بارك الله فيكم. واضح يا إخوتاه؟ إذن عرفنا معنى إيش؟ عرفنا معنى الشذوذ، عرفنا معنى الشذوذ وما يتعلق بمباحث، لعل هذا القدر يكفي في معنى الشاذ. طيب، نعم، مبحث المنكر ها هنا وهو مبحث آخر، هو أيضا مبحث مهم كما مر، وهو متعلق بماذا؟ بالشروط الثبوتية ولا السلبية؟ السلبية، لأنه يدخل في انتفاء الشذوذ والعلة، أو نقول العلة المؤثرة، ليشمل الشاذ والمنكر وما هو معلول مردود. فإذا ضبطه أيضا مهم كما مر معنا، وهو محل تعليل ماذا؟ الأئمة، محل تعليل الأئمة. وكما قلت أن تعليل الأئمة بالنكارة والحكم بالنكارة أكثر استخداما من ماذا؟ من الشاذ، من لفظ الشاذ. قال رحمه الله: والمنكر، وهذا القول لمن؟ لابن الملقن. والمنكر ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ولا مشهور بالحفظ. ما تفرد به واحد يعني راوٍ، يعني راوٍ. قوله ما تفرد يعني أن المتن لا يعرف إلا من طريقه، صحيح؟ المتن تفرد الراوي، لا يعرف المتن إلا من طريقه، بغض النظر تفرد نسبي تفرد مطلق هذا سيرد، لكن مراده تفرد به واحد، بمعنى أن الحديث الذي تفرد به لا يعرف إلا ذلك المتن إلا من طريقه. ما هي صفة هذا الراوي المتفرد؟ صفته أنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ، يعني تفرد وهو يحتمل عنه التفرد ولا لا يحتمل؟ لا يحتمل، تفرد تفردا لا يحتمل حاله قبول تفرد مثله بمثل ما تفرد به، واضح؟ فلهذا وصف بأنه إيش؟ منكر، وصف بأنه منكر، يعني ما تفرد به، ما تفرد به. قال: فاجتمع في اشتراط المخالفة. اشتراط المخالفة، هل في كلام ابن الملقن ما يدل على المخالفة؟ انتبه الآن معي الله يحفظك. كلام ابن الملقن أين ينتهي؟ ولا مشهور بالحفظ، صحيح؟ السخاوي كلامه يبدأ بقوله فاجتمعا، الضمير في قوله فاجتمعا راجع إلى ماذا؟ إلى الشاذ والمنكر، إلى الشاذ والمنكر. في اشتراط المخالفة، يعني للحكم على الحديث بأنه شاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بناء على الحد، وبالنسبة للمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. لكن هل في كلام ابن الملقن في حد المنكر ما يدل على مسألة المخالفة؟ فيه؟ ما فيه، هو قال تفرد، ما جاء به بماذا؟ لفظة ايش؟ مخالفة. فهذا من السخاوي رحمه الله، نعم، اختيار منه بناء على ان المنكر عنده ايضا ما تفرد به، اسف، مخالفة الضعيف لمن هو اولى منه او اوثق منه. وهذا جرى على حد شيخه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. لكن السائل ابن الملقن لا، ما ذكر المخالفة، ذكر المخالفة في ايش؟ في الشاذ، ولم يذكر المخالفة في المنكر، ولم يذكر المخالفة في المنكر. قال: وافترقا في وصف الراوي. افترقا في وصف الراوي، يعني راوي الحديث الشاذ يوصف بأنه ايش؟ مقبول، اما ثقة واما صدوق، وراوي الحديث المنكر يوصف بأنه ماذا؟ ضعيف. وهذا كله على اختياره رحمه الله، على اختياره بناء على هذا. ونقول بارك الله فيكم إن الصحيح في حد المنكر، أن الصحيح في حد المنكر ما خالف فيه الراوي الضعيف من هو أوثق منه، وتفرد وما نعم ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه، وكذلك ما تفرد به من لا يحتمل تفرده، أو من فرد به الضعيف، أو من فرد به الضعيف، أو من فرد به الضعيف، أو من لا يحتمل حاله تفرده ليدخل في هذا الضعيف، أو من فيه ماذا؟ يعني موصوف الصدق لكنه يغلط، يهم، يخطئ، يغرب، إلى آخره. واضح؟ وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت إلى أن تفرد المستور وسيء الحفظ ونحوهما يطلق عليه الحفاظ وأكثر أو كثير من الحديث بأنه منكر. قال: وهو أحد قسمي المنكر، أحد قسمي المنكر، وهو كثير في إطلاق أهل الحديث. إذن فهمت من قول أحد قسمي المنكر أن المنكر له كم قسم؟ قسمان: مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، نعم، وما تفرد به من لا يحتمل تفرده، فيطلق عليه أنه أيضا ماذا؟ منكر. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. طيب، قد يقول قائل مثلا: هل لك أن تحدد لنا الصور التي تتفرع في مسألة الشذوذ والنكارة التي يمكن أن تستخرج وتستخلص من رأي الحافظ الذهبي ومن رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ لأن الذهبي رحمه الله يرى أن مخالفة مخالفة من لا يحتمل تفرده، أو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، يعتبر منكرا. وكذلك قال في الموقظ: أو من فرد به الضعيف. فنقول: نعم، ممكن تلخيص الحالات. الحالات كالتالي: مخالفة المقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. شوف الآن، خلك معي. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ماذا تعتبر عندهما؟ عند ابن حجر والذهبي شاذة. واضح؟ طيب، مخالفة من لا يحتمل تفرده لمن هو أولى منه، مخالفة من لا يحتمل تفرده لمن هو أولى منه. عندنا رجل لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، هذا الذي لا يحتمل قد يكون صدوق كما قلنا، يخطي يغرب سيء الحفظ أو ثقة يغلط، وقد يكون ضعيف مستور مجهول، واضح؟ فإن كان المخالف ضعيفا أو مجهولا أو مستورا ونحوها تعتبر روايته شاذة، يحكم عليها عند الحافظ الذهبي تعتبر شاذة، وعند كثير من الحديث، وعند الحافظ ابن حجر منكرة، وعند الحافظ ابن حجر ايش؟ منكرة. طيب، وهذه الصورة الثانية أشد من الأولى، مخالفة من لا يحتمل تفرده لمن هو أولى منه أشد من مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه. وعند هذه المرحلة، يعني مخالفة الضعيف أو المجهول أو المستور لمن هو أوثق منه وأعلى منه، قلنا أشد. هذه تجد في تعبيرات بعض الحفاظ كالحاكم وغيره يقول عنها شاذ بمرة، شاذ ايش؟ بمرة. او تجد بعضهم يقول منكر جدا. طب يكفي منكر، لكن يزيد ما سألت ايش؟ حتى تنتبه، ونحو هذا. طيب، هذا اذا ما كان المخالف الذي قلنا لا يحتمل تفرده تحته اثنان، ضعيف مجهول مستور الى اخره. قد يكون الذي لا يحتمل تفرده في طبقة الشيوخ، نرجع الى الكلام الاول، فهذه ايضا حالته تعتبر شاذة عند الذهبي، شاذة عند الذهبي، عند الذهبي خاصة. ايضا صورة ثالثة، انتهينا من الثانية، تفرد الضعيف، انتهينا من المخالفة، الضعيف تفرده، تفرد الضعيف يعتبر او تعتبر روايته شاذة منكرة عند الذهبي، شاذة منكرة عند الذهبي، وعند الحافظ ابن حجر يعبر عنها بانها ضعيفة او رواية ضعيفة او الضعيف، وهو الذي قال لكم تلميذه هو السخاوي، وان اندرج الضعيف في بعضه للاستغناء بضعفه عن الوصف بالشذوذ. وضح؟ انتم معي ولا ها؟ واضح يا اخوان؟ فهي عند التفرد الضعيف عند الذهبي ايش؟ ايش يقال؟ شاذ منكر، لانه يعتبره بهذا. وعند الحافظ ابن حجر ايش؟ ضعيف، يعبر عنها الضعيف. طيب، فاحش الغلط، كثير الغفلة، او المتهم، هذا يعتبر تفرده، الحافظ ابن حجر يعتبر تفرد من وصف بانه فاحش الغلط، نعم فاسق الى اخره، يعتبر ما ينفرد به منكرا، ينفرد ما ينفرد به هذا الراوي ويتفرد به يعتبر ايش عند الحافظ منكرا. هذا باختصار الصور التي يمكن ان تستخلص من رأي الحافظين، ولهذا تفصيلات وتحليلات عديدة كثيرة شرحناها في شرحنا على النخبة والموقظة. نعم. أكمل حتى الغريب. الغريب وهو ما تفرد به واحد عن جبريل وشبهه كذلك ممن يجمع حديثه، وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء، بل هما مشتركان ضعيف. لا بس هذا ما يأتي مبحث جديد. هذا مبحث الفرد والغريب، نعم، وهو مبحث أيضا مهم جدا، والأفراد والغرائب لا تقل أهمية عن أهمية الشاذ والمنكر، ولهما ارتباط وثيق، لهما ارتباط وثيق، كما مر معنا قبل قليل: ما تفرد ينفرد تفرد من لا يحتمل. ها، فالفرد له علاقة بماذا؟ بهذه المباحث التي تقدمت، التي تقدمت، أو المبحثان اللذين تقدما، فهما، نعم، أعني الأفراد والغرائب، ألفاظ مستعملة عند أئمة الحديث. تجد أيضا يعني مثلا الحفاظ يقولون: حديث غريب وتفرد به فلان، أو غريب من حديث فلان، أليس كذلك؟ فمحل استعمال كثير، ما هو قليل. لو تأملت جامع الإمام الترمذي ستجد: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، أو لا يعرف إلا من طريق فلان، ونحو ذلك. لو تأملت السنن مسند البزار تجد كثيرا ما يقول: هذا الحديث لا نعرفه إلا من طريق فلان، أو تفرد به فلان. وكذلك الحلية لأبي نعيم الأصفهاني رحمه الله، وكذلك المعاجم بالذات المعجم الأوسط والصغير للحافظ الطبراني رحمه الله، وغيرها كثير، تجد هذا الاستخدام مستخدم، فهو لفظ أو مبحث مهم، وهو محل استعمال الأئمة، وحل استعمال الأئمة. الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا. الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، قال: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما. فهما الفرد والغريب من حيث اللغة والاصطلاح مترادفان، لكن يقول: غاير أهل الاصطلاح بينهما من حيث، من أين جاءت المغايرة؟ قال: من حيث كثرة الاستعمال وقلته، من حيث كثرة الاستعمال وقلته، يعني قلة الاستعمال. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، لفظ فرد يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، من حيث إطلاق الاسم عليهما. انتبه، قال: وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، أو أغرب به فلان. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ الفرد، نأخذ الفرد ثم ندخل على الغريب كما على ترتيب الشيء المصنف ها هنا رحمة الله عليهم جميعا. الفرد لغة الوتر، والجمع أفراد وفرادى، ويقال أيضا الفرد يطلق على الذي لا نظير له، يطلق على الذي لا نظير له، ويطلق أيضا على الوحيد، كما في قوله تعالى: نعم، ربي لا تذرني فردا، أي وحيدا. هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح فهو كما قال الحافظ ابن حجر والغريب مترادفان، فالفرد يطلق على الفرد نعم التفرد المطلق والتفرد النسبي، التفرد المطلق والتفرد النسبي. ما المراد بالتفرد المطلق؟ ما المراد بالتفرد ماذا المطلق؟ هو الذي لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إسناد واحد، والذي لا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إسناد واحد، فهذا الذي يطلق عليه إيش؟ فرد المطلق، الفرد المطلق. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، الحديث الصحيح المتفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: فإنه لم يصح، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. فإذا كان للتفرد، والذي يعبر عنه بعض العلم التفرد في أصل الإسناد، نعم، إذا تفرد به راو في أصل الإسناد ثم شاع وانتشر بعد ذلك، فلا يخرج عن وصفه ماذا؟ فردا، لا يخرج عن الوصف بأنه فرد، لا يخرج ولو شاع وزاد بعد ذلك الراوي. خلاف أصل الإسناد هل هو الصحابي أم التابعي؟ جمع من العلم يرون أن أصل الإسناد هو الصحابي، نعم، وعلى هذا القاري وجماعة، ومنهم من يرى أنه التابعي. وعلى كل، التفرد المطلق هو ما ليس لهذا الحديث إلا إسناد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: وهو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة ولو تعددت الطرق إليه. يقول السخاوي عندكم: ولو تعددت الطرق إليه، يعني كثرت إلى هذا الراوي، لكنه تفرد إيش به، تفرد به، تفرد. ولذلك قال: وهذا هو المطلق، يعني الفرد المطلق، الفرد المطلق. أو كان التفرد في جهة خاصة كقولهم: تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل مكة. يقول هذا كلام من؟ نعم، من جهة نقرأ كلام الحافظ ابن الملقن. قال: الفرد وهو ما تفرد به جميع الرواة، ما تفرد به عن جميع، آسف، عن جميع الرواة، في جهة خاصة أو من جهة خاصة كقولهم: تفرد به أهل مكة، يكون هكذا، ها؟ ولكن ده أدخل الحافظ السخاوي جملا للفصل وللشرح، فتفهم من كلام الحافظ ابن الملقن أن التفرد المطلق الذي عناه هنا ما تفرد به الراوي عن جميع الرواة من جهة خاصة كقولهم: تفرد به أهل مكة، يعني أدخل فيه قول بعضهم: تفرد بهذا الحديث أهل مكة، يدخلونه في ماذا؟ في الفرد المطلق، يدخلونه في الفرد المطلق، لا يعدونه في النسبي، لا يعدونه في النسبي. ولهذا علق السخاوي قال وهو النسبي، يرجح أن تفرد أهل مكة أو أهل بلد نعم بحديث يعتبر ماذا؟ تفردا نسبيا، وهي الغرابة إيش؟ النسبية، الغرابة النسبية. قال إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها، يعني أطلقوا أهل مكة ويريدون به إيش؟ واحد، ويريدون به إيش؟ واحد. قال ونحوه أو نحوه أي المثال كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه، يعني يقولون تفرد به فلان عن فلان، كان يقولون لم يتفرد به ثقة عن فلان إلا فلان، أو لم يروه من الثقات إلا فلان. تفهم من هذه العبارة أن هذا الحديث تفرد به من الثقات فلان، لكن يعني أيضا شاركه غيره، فهو تفرد إيش؟ نسبي، تفرد نسبي. طيب ثم قال والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. تجدها هنا أن الحافظ ابن الملقن الغريب كما قلنا في الغريب نعم من حيث اللغة أيضا هو الفرد، هو الفرد، وقوله الغريب ما تفرد به واحد، والغريب أيضا من حيث اللغة هي صفة مشبهة بمعنى المنفرد، أو البعد أو البعيد عن أقاربه، الرجل اللي هو الذي هو يقال عنه ماذا؟ غريب، الذي هو بعيد عن أقاربه في بلد ليست يعني بلدا له، يعتبر ماذا؟ غريبا، لأنه بعيد عن أهله وعن قرابته. هذه اللفظة تجد هذا الحد وهو الغريب، قال ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. اختار الحافظ ابن الملقن في بيان معنى الغريب وفي حد الغريب أنه ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. هذا معنى الغريب عند من؟ عند من؟ هو بهذا الحد تبع فيه الحافظ ابن مندة. الحافظ ابن مندة رحمه الله يرى أن الغريب أو الحديث الغريب أن ينفرد راو بالحديث عمن يجمع حديثه، قال كالزهري وقتادة، كالزهري وقتادة، كالزهري وقتادة. زيادة الحافظ السخاوي يعني إدخاله لبعض الجمل في الشرح يعني أظهرت معنى آخر يرجحه هو رحمه الله، وهو الذي يعني عليه جماعة كبيرة من العلم وهو صواب. قال وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء، إذن تفرد به راو عن الزهري، يعني تفرد النسبي، تفرد به لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا فلان، فهو تفرد نسبي بالنسبة إلى غيره، تفرد به بالنسبة إلى غيره. قال بل هما مشتركان في المطلق أيضا، يعني التفرد، يعني التفرد. وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا. ولهذا تجدون انظروا إلى الذي سبق في اختيار الحافظ ابن الملقن للفرد، قال ما تفرد به عن جميع الرواة من جهة خاصة كقولهم تفرد بأهل مكة ليخرج من ماذا؟ من مفارقة ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح ماذا يقول؟ فإنه، وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد، فإنه حينئذ يكون فردا لا غريبا، عامله معاملة إيش؟ عامله معاملة ماذا؟ المطلق، عامله معاملة الفرد المطلق، واضح؟ ولهذا قال عده فردا لا غريبا، لأن الفرد يطلق على الفرد المطلق، والغريب يطلق على ماذا؟ على الفرد النسبي أو الغريب النسبي، أو الغريب النسبي. قال ولهذا فكل غريب فرد ولا عكس، لا يلزم بناء على هذا، بناء على هذا. لماذا سمي الغريب نعم نسبيا؟ قلنا فرد مطلق وفرد نسبي، غريب مطلق وغريب، لماذا سمي نسبيا؟ سبب التسمية، سبب هذه التسمية مر معنا، فحينئذ والفرد النسبي وهو النسبي، ما المراد؟ لماذا سمي نسبيا؟ بين سبب النسبة الحافظ في النزهة، قال وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، وإن كان الحديث في نفسه إيش؟ مشهورا. طيب، هذا سبب التسمية، هذا سبب التسمية. هل وصف الحديث بأنه فرد أو تفرد به فلان أو أغرب فيه به فلان يعني ضعف الحديث؟ ها؟ هل التفرد يعتبر ضعفا؟ لا، كما مر ليس على إطلاق. هل وصف الحديث بأنه غريب؟ قلنا أن هذا يستخدم، هو وصف للحديث وللإسناد، ووصف وصف الحديث والإسناد وهو حكم في الغالب. فإذا ما سمعت أو قرأت كلاما مثل هذا للأئمة فلتعلم أنه وصف وماذا؟ حكم في الغالب، حكم في الغالب. لا يعني الضعف، لأن الفرد منه الصحيح ومنه غير الصحيح. وهنا أريد أن أنبه إلى بعض التنبيهات قبل أن نختم مبحث إيش؟ مبحث الغريب والفرد. الأصل، تنبيه الأول، الأصل في تفرد الثقة الضابط المتقن القبول، الأصل في تفرد الثقة الضابط المتقن القبول. وعلى هذا جرى الأئمة كمالك والشافعي والشيخين البخاري ومسلم، وقبلهما الإمام أحمد وجماعة من أئمة الدين. في مسائل الإمام أحمد برواية صالح، قال صالح حدثنا أبي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولا الأرف، جمع أرفة، الأرف جمع أرفة وهي الحدود والمعالم. قال إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. يقول قلت له أحد يقول، صالح يقول لأبيه أحمد، قلت له أحد يقول والأرف، هذه اللفظة، أحد يقول والأرف غير ابن إدريس، يعني في أحد شاركه تفرد بها. فقال الإمام أحمد: يكفيك ابن إدريس، يكفيك ابن إدريس، يكفيك ابن إدريس. وضح؟ فالأصل فيما تفرد به، انتبه، ما هو مطلق الثقة، الثقة الضابط المتقن، واضح؟ ولهذا قال الحافظ الخليلي صاحبنا الذي مضى، قال: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، فهو صحيح متفق عليه. واضح؟ نعم. التنبيه الثاني تجد أن بعض الأئمة كالإمام أحمد مثلا أو الإمام يحيى بن معين أو غيرهما من الأئمة وأبي زرعة أو أبي حاتم أو غيرهما من الأئمة، تجد أحيانا لهم كلاما، تجد لهم كلام رحمهم الله في أو حكم آسف لهم حكم على حديث إمام حافظ متقن، ها، يحكمون على حديث بعض الأئمة الحفاظ المتقنين، نعم، بأنه حديث منكر، فهل هذا يعتبر خرقا للقاعدة التي مرت في التنبيه الأول؟ لا يعتبر خرقا، هذا لا يعتبر خرقا للقاعدة المتقدمة. وهذا يظهر لك بالتأمل العميق لماذا حكموا، فإنما حكموا على هذا الراوي وعلى حديثه بأنه منكر إنما لما احتف به ذلك الخبر من قرائن دلت على أنه ماذا؟ أنه منكر، ولا يحتمل عنه هذا التفرد، ولا يحتمل عنه هذا التفرد. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، نعم، وإن لم يروي الثقات خلافه، انفرد ولم يروي الثقات خلافه، إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه. الإمام الزهري حافظ متقن جليل القدر واسع الحفظ كثير الأشياخ، ومع سعة حفظه لا يكاد ينفرد، أقول لا يكاد ينفرد الإمام الزهري بستين حديثا ولا تتجاوز المئة كما نص الحفاظ، على سعة حفظه وكثرة شيوخه، واضح؟ فكيف يأتي زيد من الناس فينفرد ودون الحافظ الزهري رحمه الله في الجلالة والحفظ؟ قال: اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. واضح؟ وهذا إذن قلنا ليس خرقا ليش؟ للقاعدة، ولكنهم ينظرون في كل حديث إلى ما يحتف به، إلى ما يحتف به. التنبيه الثالث أو كم؟ ثالث؟ طيب، أن الراوي قد يكون من الثقات الحفاظ المشهورين ويتفرد بحديث عن شيخ مكثر مشهور، راو حافظ ثقة مشهور، يتفرد بحديث عن شيخ متقن حافظ مكثر. انتبه الى كلمة ايش؟ مكثر. لهذا الشيخ المكثر اصحاب طبقات، طلابه ما هم على طبقة واحدة، منهم الملازم الثقة الضابط لحديث شيخه الملازم له، ومنهم الثقة الضابط لكنه قليل الملازمة، منهم من هو طويل الملازمة لكن عنده ضعف، منهم قليل الملازمة عنده ضعف، منهم متروك مجهول، فليسوا في طبقة ايش؟ واحدة. انتم معي هذا؟ فالذين يحضرون الى الشيخ المكثر كثير وهم طبقات، الذين يحضرون عنده ايش؟ طبقات. فهذا الشيخ المكثر له اصحاب يجمعون حديثه، وهذا الذي تفرد الذي قلنا عنه انه ايش؟ حافظ مشهور وثقة، هذا الذي تفرد ليس في الطبقة الاولى من طبقات اصحاب ذلك الشيخ. ولهذا هذه كما يقال بين معترضة من المهمات، من المهمات في علم أصول الحديث وعلم الحديث عموما وعلله، معرفة طبقات الحفاظ وطبقات أصحاب هؤلاء الحفاظ المكثرين، مهم جدا. فهذا الذي يتفرد وهو ليس في الطبقة الأولى عن ذلك الشيخ المكثر، تفرده يعتبر محل تعليل عند جمع من الأئمة، يعتبرونه محل ايش؟ تعليل ومحل ماذا؟ نظر. مثال هذا باختصار، قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السكي، قال لما تكلم عن حديث وتفرد به احد الرواة، قال لو كان من حديثه، يعني من حديث الراوي الذي تفرد به عنه ذلك الراوي، قال لو كان من حديثه لبادر الى روايته عنه بعض اصحابه الثقات المشهورين، بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر أصحابه لأنكره الحفاظ عليه، لأنكره الحفاظ عليه ولعدوه من الأحاديث، انتبه، المنكرة الشاذة، المنكرة الشاذة. ضم هذا الكلام إلى ما تقدم، واضح؟ تنبيه الذي يليه وهو الرابع، إذا تفرد الراوي الذي قيل فيه إنه صدوق أو لا بأس به أو نحو ذلك، ها؟ تفرد عن شيخ مشهور ثقة حافظ له أصحاب يجمعون حديثه، تفرد بالحديث عن شيخ، هذا وصف أمره، دون سائر أصحابه ودون سائر أصحاب يعني الشيخ وتلاميذ الشيخ، فهذا أيضا محل تعليل الأئمة، محل تعليل الأئمة، لأنه تفرد بما لا يحتمل تفرده به. ولهذا قال الحافظ الذهبي في الموقظة لما تكلم عن حد المنكر، قال المنكر من فرد الراوي الضعيف به، انتهينا منه. هذا من فرد الراوي الضعيف ايش به، هذا مرة معنا تذكرون، قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. التنبيه الذي قلناه، التنبيه ايش؟ كم؟ الرابع، ينزل على الشق الثاني من كلام الحافظ الذهبي في قوله وقد، ما هو دائما، وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. مثاله باختصار حديث عبد الله بن عمر المشهور في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته. قال الإمام الترمذي في الجامع: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. إذا الحديث مشهور من حديث من؟ من حديث عبد الله بن دينار. يقول الإمام الترمذي رواه عنه، عن ابن دينار، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، هذا الثقة، وتشاركه من؟ شعبة والثوري سفيان ومالك بن أنس وابن عيينة، قال وغير واحد من الأئمة. يقول الإمام الترمذي: وروى يحيى بن سليم هو الطائفي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن ابن عمر. انتهى كلام الإمام الترمذي. يحيى بن سليم مما قيل في ترجمته، نعم، أنه صدوق يخطئ، يخطئ في حفظه، في حفظه شيء، في حفظه ماذا؟ شيء. يحيى بن سليم جعل الحديث من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ومر أن عبيد الله بن عمر العمري المصغر يرويه عن ابن دينار عن ابن عمر. ومما رواه عن عبيد الله عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير، وهما من ثقات أصحاب ابن عمر عبيد الله، عن ابن دينار عن ابن عمر. فخالف يحيى بن سليم، اختلف في على عبيد الله بن عمر فرواه يحيى فجعله من حديث نافع، وعبد الوهاب وابن نمير جعلاه من حديث من؟ من حديث عبيد الله عن ابن دينار. ولهذا نص بعض الحفاظ على أن هذا الحديث حديث منكر، حديث منكر، لأنه قد تفرد بالحديث من دون سائر أصحاب عبيد الله من لا يحتمل تفرده به. واضح؟ فهمتم هذا يا أخوتاه؟ واضح؟ طيب، التنبيه الأخير كم لنا؟ ها؟ ساعة؟ و ما شاء الله، الحمد لله. طيب، التنبيه الأخير: الراوي الذي يتفرد، طبعا أنا أعطيك كما يقال وميض بس إلماحة، وإلا هذه لها محل البحث المطول وأمثلتها كثيرة، نعم، لكن أعطيك ومضة، لأن مسألة التفردات هذه يعني إفراط وتفريط فيها، صحيح، وخلط وتداخلات عند كثير. فينبغي ضبط المسائل حتى تفهم، ولما تقرأ كلام الأئمة وتنظر في تصرفاتهم وعندك هذه الضوابط التي تمشي عليها وهذه الأصول التي تقررت ما تختلف ولا تغلط الأئمة كما ترى في حواشي كثير. ها؟ لما يقول الحافظ من الحفاظ وإمامهم عن حديث بأنه منكر والذي قال فيه هذا الوصف من الثقات الحفاظ تجده في الحاشية، كيف هذا من العجب؟ ليس منكرا ولا هو مشاذ ولا تعليقات تدل على عدم ماذا؟ على عدم ضبط وعجمة شديدة في الفهم. أقول التنبيه الأخير، نعم، أن الراوي الذي يتفرد إن كان مقلا في الحديث، الراوي المتفرد إن كان مقلا في الرواية، مقل يعني أحاديثه إيش؟ قليلة، أحاديثه قليلة، أو كان غير مشتهر بطلب الحديث ولا بالرحلة فيه، نعم، فإذا تفرد بحديث لا يحتمل تفرده. الراوي المتفرد إن كان مقلا أو غير مشتهر بالطلب ولا بالرحلة في طلب الحديث، نعم، فلا يحتمل تفرده بالحديث، لأنه التفرد لا يحتمل إلا من مكثر، إلا من مكثر كثير الشيوخ مشهور بالطلب. ولهذا قال الإمام ابن معين رحمه الله كما في الجامع للخطيب: آلة طالب الحديث خمس، ومنها الشهرة، يعني الشهرة بطلب الحديث. قال: الصدق، نعم، واجتناب الكبائر واجتناب البدع والطلب والشهرة بالطلب، نعم، والأمانة، والأمانة، فأن يكون مشتهرا بطلب الحديث والرحلة فيه وتحصيله. قال الإمام شعبة أمير المؤمنين: خذوا العلم عن المشهورين، خذوا العلم عن المشهورين. وقال الإمام أحمد لما سأله ميمون عن إسماعيل ابن زكريا الخلقاني، قال الإمام أحمد: يعني ما رأيك أحمل عنه أروي عنه ولا كيف؟ قال: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، يعني هذا الخلقاني، فهو فيها مقارب الحديث صالح. المشهورة التي شارك غيره فيها، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف، ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف. فسر الميموني تلميذ أحمد مراد أحمد بقوله ليس إيش؟ يعرف. قال: هكذا يريد بالطلب، يعني ليس يعرف بالطلب، بطلب إيش؟ الحديث، بطلب الحديث. واضح؟ إذن تفرد هذا المقل أو غير المشتهر بالطلب لا يحتمل عنه، لا يحتمل عنه التفرد، وهو محل تعليل ماذا؟ الأئمة، محل تعليل الأئمة، نعم. الأفراد والغرائب مظنة الوهم والغلط، لا أنها وهم وغلط، هي مظنة الوهم والغلط، لا أنها وهم وغلط. واضح يا أخوتاه؟ ولهذا ذم العلماء رحمهم الله لحيث الغرائب لأنها مظنة، ها، ذم العلماء الأحاديث الغرائب والأفراد، نعم، لأنها مظنة الوهم والغلط، لا أنها وهم وغلط. قال الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة، إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه إيش؟ خطأ، أو دخل حديث في حديث، أو خطأ من المحدث، أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح، يعني قفز القنطرة، لا شيء فيه ولا مأخذ عليه. فالأحاديث الغرائب أكثرها وكثير منها إيش؟ محل تعليل مظنة الوهم والغلط. وقال أيضا بعض السلف: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعاف. قلنا: ليست دائما هي هكذا، هي مظنة، وليست كلها خطأ وغلط، وليست كلها خطأ وغلط. معرفة الغريب والفرد لا يتسنى لكل أحد، يحتاج إلى سبر وغور، نعم، وتأمل كبير، ولا يحيط به إلا من تأمل في السنة كثيرا وجمع فيها كثيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قبل أن نتجاوز كلمة الإمام أحمد هذه الأخيرة التي قلناها: إذا سمعت أن يقولون غريب أو فائدة، انتبه، يعني قد تقال وتحتاج إلى جمع وإلى تأمل، ولو تفرد بها قال شعبة ولا سفيان لما احتف به كما مر معنا، تذكرون؟ وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.